بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، المسألة 66، والإيمان بأن الرجل إذا مرض وإن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة مستندها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن العبد إذا كان له عمل ثم مرض أو سافر فإن الله سبحانه وتعالى يجري له من العمل كما كان مقيما سليما. نعم. وقال رحمه الله: والشهيد يأجره الله على القتل. تابع. والإيمان بأن الأطفال إذا أصاب الشهيد ومن قتل في سبيل الله، وهذا الحكم يطلق على سبيل العموم، فيقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، والشهيد له كذا. وأما التعيين فإنه لا يعين أحد ولا يحكم لأحد بالشهادة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري: لا يقال باب، لا يقال فلان شهيد. قال الحافظ: أي إلا بالوحي، لأن الشهيد مقطوع له بالجنة كما هو نص الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد مات من أهل القبلة بجنة ولا نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب. هذه المسألة وهي أجر الشهيد على القتل صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الأحاديث أنه لا يجد إلا كما يوجد من القرصة، وهو مأجور على ما ناله في سبيل الله من قتل أو غير ذلك. في الحديث الصحيح: انتدب الله لمن خرج مجاهدا في سبيله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أن إذا مات يدخله الجنة أو يرجعه سالما بما نال من أجر وغنيمة. فهو مأجور إذن على كل ما ناله في سبيل الله، فمن رجع حيا نال الأجر على ما تكبده من مشقة الجهاد، من عناء السفر والجهد والنفقة مع الغنيمة، وإن مات فهو مأجور على هذا كله وعلى القتل في سبيل الله. نعم. والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال: لا يألمون، وكذب. ابن أخت عبد الوهاب هو خطأ، وبكر هذا قال في التعليق: ابن أختي عبد الوهاب وهو خطأ، وبكر هذا من رؤوس المبتدعة، انظر ترجمته في لسان الميزان الجزء الثاني صفحة 60، والفصل ابن حزم، وقد وهم محققا كتاب الفصل في ترجمته، وانظر مقالات الإسلامي الأشعري صفحة 286. وإذا بكر من عبد الوهاب قال فوق عبد الواحد والصواب عبد الوهاب. نعم، هذا سواء كان اسمه هذا أو هذا، يعني هذا من كبار المعتزلة، عمره قصير في جامعة. الصواب شيخ عبد الواحد. وما دخل إليه خطأ يكذبه الواقع، فإن الطفل يتأذى ويألم، ويظهر ذلك على حاله، يظهر على ذلك على حاله، فإن ما أصابه من جرح أو ضرب أو غير ذلك يظهر عليه. وبهذا يظهر لكم أن بعض المعتزلة أعمتهم الفلسفة حتى عن الأمور التي ثابتة بالحس والمشاهدة والواقع. نعم. وقال رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. أحسن الله إليك. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف. لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. هذه المسألة تتضمن فروعا عدة. الفرع الأول أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ومستند هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة إلا لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهنا سؤال: جاء في الكتاب الكريم من الآيات المحكمات ما يدل على أن للعامل ثوابا على عمله، وأن الأعمال سبب لدخول الجنة. من ذلكم قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، لأهل الجنة. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فكيف يجمع بين هذه الآيات وهذا الحديث الذي هو مستند ما قرره البخاري في هذه المسألة؟ فالجمع بينهما أن الباء في الحديث للثمانية، والباء في الآيات للسببية، فيقال إن الجنة ليست هي، يعني أن الجنة ليست هي عوض، أو يقال إن الأعمال ليست هي ثمن الجنة، نعم، ولكن هي سبب لدخول الجنة، جعلها الله سبحانه وتعالى سببا، جعلها سببا لدخول الجنة بفضله ورحمته، نعم. فالباء المنفية، فالباء المنفية في الحديث هي باء الثمنية، والباء في الآيات هي باء السببية. الفرع الثاني في عفو الله ومؤاخذته، وإن شئت فقل في عقابه ورحمته، فإنه سبحانه وتعالى يرحم من شاء من عباده بفضله، وقد جعل صالح الأعمال وفعل الأوامر وترك النواهي سببا لنيل العبد رحمة ربه، كما أنه يعذب من شاء من هو أهل العذاب بعدله، فهو سبحانه وتعالى يعامل عباده بالفضل وبالعدل، بالفضل وبالعدل وليس غير ذلك. الفرع الثالث أن الله سبحانه وتعالى لو عذب الخلق كلهم فليس بظالم لهم، ليس بظالم لهم، لأن الخلق خلقه والأمر أمره، الدار داره، كل ملكه، فلا يتجه الوصف بالظلم إلا إلى من تصرف في غير ملكه، والله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته وحكمته وعد أنه لا يؤاخذ إلا بذنب، وأخبر جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه، مع أنه لا يوصف بالظلم عز وجل. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكونه سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه مع أنه عز وجل لا يوصف بالظلم، بل هو عدل في حكمه بالثواب والعقاب، هذا من تمام رحمته، حرمت الظلم على نفسي. الفرع الرابع أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل في خلقه، والخلق يسألون، أولا لأنه سبحانه وتعالى عالم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فعلمه محيط بالخلق كلهم، بالعالمين العلوي والسفلي، لا يعزب منهم عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وثانيا أن أفعاله مبنية على حكم علمها من علمها، وجهلها من جهلها، بعضها علمت بعضها لم تعلم، بعضها يعني علمه بعض الناس. وشأن المؤمن التسليم والانقياد، تسليم والانقياد لما جاء عن ربنا عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة كما أنه له الحجة الدامغة. ثالثا، الخلق لا يعلمون شيئا ولهذا هم يسألون، فيتحصل من هذا ما تأكيد ما تقدم أن الله سبحانه وتعالى يرحم من شاء بفضله ويضل من شاء بعدله. نعم. الأمر الفرع الرابع والخامس، لا يتدخل أحد بين الله وخلقه، لا يتدخل أحد. هذا رد على الفلاسفة ومن نحى منحاهم من المبتدعة كالمعتزلة الذين يقولون يجب على الله فعل الأصلح، يجب على الله فعل الأصلح، كيف يعذب من لا يستحق العذاب؟ هذا قالوه، الظاهر أنهم قالوه لما سمعوا من أحاديث أهل الفترة، وأن منهم من يعذب، أو مثلا قالوه فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يعذب ممن مات في الفترة، أعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، فقالوا كيف يعذب من لا يستحق العذاب؟ فالبربهاري رحمه الله أحكم حين قال لا يتدخل الله بخلقه، الله يعلم عن هؤلاء وغيرهم، يعلم من هو أهل للجنة يوم كان في صلب أبيه وأمه، ويعلم من هو أهل النار يوم كان في صلب أبيه وأمه. نعم. وقال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن. إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. هذه المسألة هي كم؟ المسألة 70 فيها عدة فروع. الفرع الأول الحكم بالرداءة، برداءة المذهب على من طعن في آثار النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فالسنة تسمى الأثر. فهو رديء المذهب، ثم حسب طعنه فإن كان يرد السنة كلها ولا يقبلها فهو زنديق ملحد كافر ما دام لا يقبل السنة، وإن كان يرد بعضها ويقبل بعض فهذا ينظر في حاله. وهذا هو شأن المبتدعة والفلاسفة والذين يحكمون العقل ويسمون في عرف العلم العقلانيين، يسمون العقلانيين. فالترابي أنكر أحاديث نزول المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا ينكرها لسندها لكن ينكرها لأنها تخالف العقل. فالمعول عليه عند هؤلاء هو العقل، هو الإمام عندهم والنصوص تابعة له، فما وافق منها عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه. الفرع الثاني كذلك الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له صور، منها الحكم بأنهم مرتدون أو أن عامتهم فسقوا، وهذا كفر باتفاق المسلمين. بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حكم شيخ الإسلام الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على من شك في كفر هؤلاء، قال لأنه معلوم من الدين بالاضطرار، يعني ما من مسلم ولا مسلمة إلا هو وهو يعترف لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالفضل. هذا مذهب الرافضة. الثاني، وهذا يسمى الطعن في الدين. الصورة الثانية الطعن عليهم في أمر ليس له علاقة بالدين، كان يقول جبنا بخلاء وما أمثل هذه، فيه قولان لأهل العلم، لكن الراجح عندنا أنه كفر، لأنه تضافر النص والإجماع على شجاعتهم وتفانيهم في سبيل الله ونصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الفرع الثالث وهي العلة لهذه الأحكام، نعم، قال أقول وبهذا تعلمون أن من طعن في صحابي فإنه يطعن فيما نقله ذلكم الصحابي، فالذي يطعن في أبي هريرة ويذمه ويحمل عليه ويجهله فإنه ينسف عليكم أيها المسلمون والمسلمات أكثر من 5000 حديث فيها من أصول الدين وفروعه ما لا يستغني عنه طلاب العلم وهم يتشوقون إلى معرفته. الفرع الثالث في العلة قال ذكرها، وهي أن ما عرفنا الله، يعني حقوق الله الواجبة علينا جملة وتفصيلا، ولا عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا سنته القولية والفعلية والتقريرية إلا منهم. كذلك القرآن عرفنا تفسيره منهم، وهذا تنبيه إلى أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم هو سنة وحجة، لا يسوغ لمسلم العدول عنه. وأما ما اختلفوا فيه فإن المسلم ينظر في الأدلة. من كان طالب علم عنده قدرة على النظر في الأدلة والموازنة بينها وترجيح الراجح بالدليل، ترجيح الراجح من القول بالدليل، فهذا فرضه أن يجتهد ويستعمل الدليل، ويستعمل الدليل. ومن كان عاميا أو ليس عنده قدرة على الاجتهاد فإنه يأخذ بقول من يثق به. والمقصود أن الطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يطعن في شرع الله، بل يطعن في رسول الله، بل يطعن في الله سبحانه وتعالى، لأن لازم قوله الذي طعن به في جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الله اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم من هم شر عباد الله، وهذا أبطل الباطل بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق. نعم. وقال رحمه الله: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. مقصوده رحمه الله أن العباد محتاجون إلى بيان القرآن، إلى بيان السنة للقرآن. فالبيان وهو تفسير المجمل له صور، منها بيان القرآن للقرآن، وهذا قليل، ومنه قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، بينها بقوله: قال ربنا، نعم، قال ربنا اغفر لنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وغير ذلك، وهو قليل. الثاني بيان القرآن بالسنة وهو الأكثر، وهذا هو غالب ما يحتاجه العباد، بيان القرآن بالسنة. من ذلكم الصلاة والزكاة والوضوء والتيمم، كلها جاء، والحج، كلها جاءت في القرآن مجملة، فما الذي بينها؟ السنة. ومن هنا قال البربهاري وقاله غيره من الأئمة: ما سمعتم. وهذا مرادهم، هذا مرادهم، مرادهم أن العباد محتاجون إلى بيان القرآن بالسنة أكثر من حاجتهم إلى بيان القرآن بالقرآن، لأن الأحكام التي وردت مجملة في القرآن وبينها القرآن نفسه قليلة جدا، قليلة جدا، ولا تتعلق بها أحكام عملية. نعم. قال رحمه الله: والكلام والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى ذلك. أقول: القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل حدوثها تقديرا تابع لعلمه الأزلي، لعلمه الأزلي السابق للأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. والواجب على المسلم أولا الإيمان بالقدر، لأنه من أركان الإيمان الستة التي من أنكر واحدا منها هو في منزلة من أنكرها جميعا ولم يكن مؤمنا حتى يؤمن بها جميعا. وسيأتي تفصيل هذا في شرح العقيدة الوسطية إن شاء الله تعالى. ثانيا، أنه لا يخوض فيه ولا يسترسل، بل يقف على ما جاءت به النصوص، ويعتقد أن ما تضمنته حق على حقيقته، ولا يخوض فيما غاب عن ذلك. ثالثا، أن يعلم المسلم أن الخوض في القدر هو ليس من مسلك السلف الصالح، بل هو من مسالك المبتدعة من جبرية وقدرية. وخاتمة القول أن السلف الصالح نهوا عن الخصومة في القدر والجدال فيه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الإمامة في الدين والتقوى والورع والزهد والصلاح. من ذلكم ما أخرجه اللالكائي وابن بطة في الإبان الكبرى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، نعم، قال: يا أيوب، أيوب تلميذه، يا أيوب احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، يعني لا تخذ في أحاديثه، لا تخاصم فيه فإنه سر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قد يقر فيه ما شاء. نعم، 1070 هذه. نعم، بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل ينجس الماء إذا وضع يديه في الإناء قبل غسلهما؟ الظاهر أنه لا ينجس، استعملوا الحديث العام الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن نقول الأمر للوجوب، هو مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يجوز دفع رشوة بمقابل إلغاء ضريبة من قبل من تدفع إليه الرشوة؟ بارك الله فيكم. مثل هذا مجمل، والمجمل الذي يوقع الناس في الحرج لا يجاب عنه، بارك الله فيكم، على الملأ. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل المعيشة وطلب الرزق، وما حكم وهو يقول أنه يعترف بأبيه، وإذا جمع ما يكفيه من المال سوف يتوب من هذا وجزاكم الله خيرا؟ أولا نقول: ولو مات قبل ذلك، الانتساب إلى غير الأب هو أن ينتسب الإنسان إلى من لا إلى من لم يتولد من صلبه، فالإنسان قد ينتسب إلى أبيه فلان، وقد ينتسب إلى جده، والجد أب، الجد أب، لكن لو انتسب إلى شخص ليس من أصوله الذين تولد منهم، فهذا هو الذي يقع تحت الوعيد، وهو لعن النبي صلى الله عليه وسلم إياه، قال: لعن الله من انتسب إلى غير أبي. نعم. نعم، هذا السؤال واحد. يقول السائل: حفظكم الله، أيهما أولى، حضور تكبيرة الإحرام والصف الأول، أم تفويت ركعة من الصلاة واللحاق بدرس العلم من بدايته وجزاكم الله خير؟ كيف هذا السؤال؟ صيغته غير جيدة. نعم، يعني في مسجد آخر، لا نرى، بارك الله فيك، أن يصلي مع المسلمين، يعني ما دامت الإقامة قد أدركته فليصلي مع من معها، لكن لو خرج قبيل الأذان فلا بأس. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، إذا أنا متوضئ ولمسني بلسانه كلب ماذا أفعل؟ لا شك عليك. نعم. السؤال الثاني: لأنك لست إناء حتى نغسلك سبعا. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، مسلم عقيدته سليمة لكن وقع في الزنا والربا ويتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود، ما هو الخلل فيه؟ ضعفه أمام الشيطان، ضعف عزيمته، لكن نبشره بأنه على خير ما دام أنه يقع في الذنب ويتوب. أولا نقول ونوصيه بما يأتي: أولا ألا ييأس من رحمة الله، وأن يطمع في رحمة الله، يطمع في رحمة الله ولا يأس. ثانيا أن يكون مع الصالحين وأهل الفضل والتقى من أهل العلم والفضلاء وعمار المساجد من الطيبين الذين عرفوا بالزهد والورع والتقوى. نعم، ثالثا أن يتذكر وعيد الله عز وجل، هذا ما نوصيه به. نعم. يقول أحسن الله إليكم حفظكم الله يا شيخ، في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة الحديث، جاءت رواية دون تقييدها في بيت من بيوت الله، وفي رواية أخرى جاءت مطلقة، فهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى كل على حاله ويعمل بكل على حدة؟ إذا كانت الروايات التي أشرت إليها بدون تقييد صحيحة فالظاهر أنها على ما هي، وأن الأفضل هو الاجتماع في المساجد. نعم. يقول أحسن الله إليكم يا شيخ، ما هو شرح حديث 73 فرقة؟ هل 72 كلها في النار أو قد بعضها ينجو لا يدخل النار ابتداء، وجزاك الله خيرا؟ بينت لكم هذا بارك الله فيكم في درس العصر، أن الأمة قسمان، قسم هالك متوعد، وهذا القسم 72 فرقة، وهم الفساق والمبتدعة، الفساق والمبتدعة، وليس الكفار داخلين فيهم أبدا، لأن الكفار خارج الأمة الإسلامية. والصنف الآخر ثاني صنف الناجي، وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد، وقد قدمت لكم قبل الصلاة عقيدة أهل السنة فيها، وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.